يعني أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت. طيب أنا عبدت الله وما اجتنبت الطاغوت، يعني ما يكمل توحيدك، يعني إيماني اكتمل في نقص. إن شاء الله تعالى لا بد من الجمع بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. طيب في الآية الممتحنة اللي هي قد بدت بيننا وبينكم بغضاء، العداوة والبغضاء، العداوة، فالعداوة مش المفروض تكون لفظ باللسان يا شيخ؟ ولا مش بالضرورة يعني؟ على حسب الكفار المخاطبين يعني؟ فإذا هجم نلحق بكم إن شاء الله. الذي كفر بطاغوتهم هم يعلنون البغضاء فهو يقابلهم بذلك. طب أنا والدي مهما كان، بس كيف بدي أوفق بين ولدين إحسانا وبين العداوة والبغضاء؟ هو بظهر العداوة والبغضاء. شو بيساوي مثلا؟ يعني أنا الآن راح الفرق 22 مرة من وراء السوريات. ايه صرت احد سنتين 22 مره يا شيخ. من ورا مشاكل سوريا هو كحشني من عملي، يعني الان عاطل عمل، انا هو كحشني عن عملي وطاردني والى اخره مشاكل، ويبيح انه انا كفرت. فانا المفروض ان بادل العداوه والبغضاء. قول السلام عليكم. نعم. ياتي قاعده فقهيه وهي أن لكل حكم عام خاص. فلما قلت أنت الوالدين، أنت بتعرف قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه كيف كان موقفه معه، يا أبتي يا أبتي. فهنا لا ينطبق الحكم الأصلي وهو إظهار البغضاء، يتغلب عليه حق الأبوة على الولد، فعليه أن يحسن الكلام معه ولا يشتد عليه كما فعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه. لازم الولد يتحمله ويترفق به، ولو مثلا قد يعني يضرني فعلا يضرني يعني. طيب يا مان الله. وعليكم السلام الله وبركاته. بدك تلاحظ هنا حق الأبوة تتغلب على كل مشاكل الأبوين، إلا جزاك الله خير، إلا لو كان في لا على أسف حكم إسلامي، وحينئذ ينفصل الأمر، هذو مسلمين وذو كفار، وذو كفار قسمين، قسم مسالم وقسم معادي. فإذا ظل الأب في القسم المعادي حينئذ يظهر الولد العداء له حتى يصل الأمر إلى أنه يجوز له أن يقتله، واضح؟ لكن هذا الحكم اليوم مو موجود مع الأسف. طيب تجوز لعنة الكفار بأن